السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هنبدأ النهاردة ونكمل باب قضاء الحاجة. هنتكلم برضو عن حاجة في الباب دوت على التحريم. احنا المرة اللي فاتت اخذنا حاجتين او اكتر من حاجة على تحريم، منها التخلي في موارد المية والتخلي في كرة الطريق وفي الظل والتخلي يعني والناس مبين عورتها امام بعضها، فكل ده يحرم. هنكمل برضو النهارده حاجه تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المحرمين. يبقى هنا معانا حديث 103. طيب عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائط او بول، او ان نستنجى بيمين، او نستنجى باقل من 3 احجار، او نستنجى برجيع او عظم. الحديث 104. بل السبعه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: فلا تستقبلوا، طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. حديث 107 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بروضة فأخذهما وألقى الروضة وقال: إنها ركس أو ركس، ركس أو ركس بالجيم أو كيف. رواه البخاري. وزاد أحمد والدرقطني: ائتني بغيرها. وفي زيادة لأحمد: إنها روفة حمار. 108. وده اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. وحديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة وهو يبول. طيب نبتدي نمسك حديث ونبتدي ناخد الأحكام بتاعته. طيب أول حديث عن سلمان اللي هو لأ، حديث 103، البنات اللي بتتعني عن غرفة، ده كان عن سلمان. هنا نهانا، النهي معنى ايه؟ يحرم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. وابا ايوب الانصاري قال ايه؟ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. معنى الاحاديث دي ان احنا لما نيجي نبول او نتبرك يعني في قضاء الحاجه، يحرم ان احنا نستقبل القبله، يعني يكون في اتجاه القبله، او نستقبل القبله في ايه؟ في يعني ندي ظهرنا للقبله. يبقى نستقبل القبله او نستدبر القبله، ده هنا بنصوص الحديثين دول يحرم. ولكن عندنا حديث جابر بيقول ايه؟ حديث جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة وهو يبول. طب ازاي هنجمع ما بين الاحاديث دي؟ دلوقتي عندنا حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بذول او غائط. وأبا أيوب الأنصاري: فلا تستقبل القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا غائط. وبعدين جابر بيقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يتبول وهو مستقبل القبلة. الثلاث أحاديث دول ظاهرهما التعارض، ماذا نفعل؟ خدنا لما يكون عندنا أحاديث ظاهرهما التعارض، أول حاجة بنعمل إيه؟ يلا يا بنات افتكروا الأصول اللي خدناها. أول حاجة نعمل إيه؟ لما يكون أحاديث عندنا ظاهرها التعارض، الواضح لنا كده إنها متعارضة مع بعضيها، النبي نهانا إن إحنا نستقبل أو نستبدل البول والبراز، نستقبل أو نستبدل القبلة وإحنا بنبول أو نتبرز، نجمع بينهم. برافو عليك يا زعيم. لابد من أي، مش لابد من الجمع، أول حاجة بنعمل إيه؟ بنجمع ما بينهم. طب افرضي هو طبعا في الحالة دي هينفع إن إحنا نجمع. خدي بالك في الحالة بتاعتنا دي الثلاث أحاديث دول يمكن الجمع ما بينهم، عندنا هنا نهي وبعدين جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ يبول مستقبل القبلة، يبقى تجمع على إيه؟ يعني تجمع على إيه؟ هنا في نهي وبعدين النبي فعل. على قراءه آية لابد من الجمع؟ لا، لأن ممكن إحنا نجمع، ما ينفعش نجمع في بعض زي ما أخذنا في الأصول بيتعذر الجمع. هنعمل إيه لما يتعذر الجمع؟ هننسخ، نلجأ للنسخ. وإن تعذر النسخ بنلجأ إلى إيه؟ نلجأ إلى إيه يا بنات؟ خدتوه في المصطلح ولا لسه؟ بنلجأ إلى الترجيح. بنلجأ إلى الترجيح. يبقى أول حاجة بنعمل لما يكون في تعارض ما بين الأحاديث نلجأ إلى الجمع، نحاول نجمع ليه؟ عشان نعمل بكل الأصول، نعمل بكل النصوص. سواء هنجمع على كراهة لإذا كان في نهي وبعدين النبي فعل يبقى على كراهة، أو على استحباب إن النبي يأمر ثم يأتي خلاف ما أمر به، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما أمر به، من صور من صور الاستحباب، يبقى نجمع على الاستحباب. إن تعذر الجمع نلجأ إلى النسخ، إن تعذر النسخ نلجأ إلى الترجيح. هنا طبعا حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو براز أو بول، نهي. وبعدين فلا تستقبله، برضه نهي، لا القبلة ولا تستقبلها ببول أو. وبعدين يأتي حديث جابر، كويس كويس سلمان، ويأتي برضه إمام، لا غير مستحب. خلينا يا جماعه الكلام يبقى واضح، لما يبقى فيه نهي هنجمع على ايه؟ كراهه. لما يبقى فيه امر هو اللي على استحباب، يبقى هنا ايه؟ يبقى على كراهه استقبال واستدبار القبله اثناء التبول والايه؟ والتبرز. على كراهه. طيب نيجي بعد كده: أو أن نستنجى باليمين. إيه؟ في حديث سلمان يبقى هنا إيه؟ يحرم الاستنجاء باليمين. الاستنجاء يعني إيه؟ واحد يتشطف، يزيل البول والبراز من المحل بتاعه. أو نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. طب يعني إيه استنجاء بثلاثة أحجار؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع لنا حاجة تانية أو طريقة تانية للاستنجاء بدل المية، وهي إن إحنا بنجيب ثلاث أحجار. أحجار طبعا الحجر اللي هو الزلط، اللي هو الأحجار الناعمة، الزلط الناعم، الزلط اللي بيبقى فيه بيبنوا بيه كده، ده بيبقى ناعم. ممكن إن إحنا نجيب ثلاث زلطات وبننصح بيهم المحل مكان البول والبراز، وبكده نكون تم الاستنجاء. طبعا هنا قال نستنجى بأقل من 3 أحجار. طيب كويس جدا، مش أقل يا جماعة، ده الشكل بتاعه بيبقى حجر ناعم ممكن إن إحنا نستنجى بيه. دي 3 زلطات ونمسح بيهم البول والبراز، يبقى كده إيه تم الإيه الاستنجاء. طيب وده اسمه الاستجمار. طب هنا خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنجى باقل من 3 احجار، يبقى 3 احجار دي على ايه؟ على وجوب، لازم يكونوا 3. طب انا عملت بواحده وحصل النقاء التام للمحل بتاعي، محل يا جماعه اللي هو موضع خروج البول والبراز، مش هينفع. طب 2 مش هينفع، لازم ايه؟ 3. ليه؟ لان بنهي ان احنا نستنجى باقل من 3، يبقى 1 مش هيجزئ، 2 مش هيجزئ، لازم يكونوا 3. طيب افرضي ان 3 ما طهروش المكان. شوفي عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا استجمر احدكم فليوتر. اذا استجمر احدكم فليوتر، يبقى ايه؟ لو 3 ما كفوش هعمل ايه؟ يبقى 5. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى ايه؟ 7، يبقى 9، يبقى 11. يبقى اذا استجمر احدكم فليوتر بالوتر، بس ما يكونش اقل من 3. يعني 1 لا يجوز، 2 لا يجوز، لازم يكون 3 احجار. ما كفوش ولسه فيه بقايا بول وبراز، هنعمل ايه؟ 3، 5، 7، 9، 11 وهكذا. إذا استجمر أحدكم فليوتر. طيب هنا لو تلاحظي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وأن أو أن نستنجى بعظم أو رجيع، يبقى هنا يحرم يا جماعة الاستنجاء بيكون بالشمال بس، يمين لا، اليمين دي ما بتقربش خالص في البول والبراز. وأن نستنجى بأقل من 3، وأن نستنجى برجيع أو عظم. نستنجى برجيع أو عظم، يبقى هنا يحرم الاستنجاء برجيع أو عظم. طيب شوفي هنا عبد الله ابن مسعود لما حديثه اللي هو 107 بيقول ايه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتي ب3 أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي ب3 أحجار. ابن مسعود ايه؟ وجد حجرين ولم يجد الثالث، فراح ايه؟ جاب روثة. روثة اللي هي ايه يا جماعة؟ البراز، المخلفات. بس هنا جاب مخلف ايه؟ مخلف حمار، مخلفات بتاعت حمار. شوفي فأيته، فأخذها وألقى الروثة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس أو ركس، ائتني بغيرها، إنها روثة حمار، إنها ركس، إنها روثة حمار. يبقى هنا أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان روثة الحمار مالها؟ ركس، نجسة. روثة الحمار نجسة، ده هنا تخصيص. شوفي ائتني بغيرها، انها روثة حمار، انها ركس، يبقى اذا روثة الحمار مالها؟ نجس. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نستنجى برجيع او بعض، يبقى فيما عدا ذلك يجوز، فيما عدا ذلك يجوز ان انا استنجد. عشان كده الجمهور على ايه؟ على انه يجوز ان نستنجى باي شيء غير الرجيع والعظم. العطر يحرم الاستهلاك به، والرجيع اللي هو ايه؟ رجيع يا جماعه ده بمعنى ما يخرج يعني من الفضلات بقى بتاعت الحيوانات، سواء كانت بقى نجسه او غير نجسه. الروثه دي او الرجيع ده معناه، الرجيع ده معناه ما يخرج يعني البراز، البراز بتاع الحيوانات سواء كان ايه؟ نجس او غير نجس. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص روث الحمار بانها نجسه، لكن بقيه الحيوانات زي ما قلنا على البراءه القصديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالنجاسه، انما بس قال بالنجاسه في روثه الحمار اللي يمكن درسناها قبل. يبقى اذا غير الرجيع اللي هو بقايا او مخلفات الحيوانات او العظام يجوز الاستنجاء به، وذهب اللي ذهب اليه جمهور العلماء. يبقى اذا هنا يجوز ان الواحد يستنجى مثلا بقطع من القماش، يمسح بقطع من قماش، بس قطع القماش دي هنعمل ايه؟ ثلاث مرات، ما ينفعش من مره واحده. طب انا مسحت بحته بقطعه قماش وخلاص كده نضيف زي الفل، مفيش اي بقايا البول ولا براز، ما ينفعش، لازم ايه؟ ثلاث مرات امسح ثلاث مرات. واخدين بالكم؟ لان احنا عندنا نهي ان نستنجى باقل من ثلاثه احجار. يبقى هياخد اللي بقى يعني نفس الوضع بالنسبه للقماش، بالنسبه للسفنج مثلا، بالنسبه للقطن، قطعه خشب بستنجى، اي حاجه بقى ممكن ان انت تستنجي بيها، لان الامر مفتوح، ما عدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قيده، قيده بايه؟ اللي بس يحرم الايه؟ الرضيع والعظم، فيما عدا ذلك يجوز. قطن ماشي بس ثلاث نفحات، قماش ماشي بس ثلاث نفحات، اسفنج ماشي. طيب كلينكس، خدي بالك من مناديل الورق دي، مناديل الورق لو خدتي منديل واحد هتبصي تلاقي ايه؟ لو انسحي بيها تلاقيه يدوب في ايديكي، صح كده؟ هتلاقيه باش. لا ما ينفعش اخد كده كام منديل في ايديا وامسح واحد، واخد كام منديل تاني امسح اتنين، كام منديل تالت، تلاتة، امسح ايه؟ تلات مرات بايه؟ كم شوية، عشان ايه ده النوع اللي هو بيبوش وايه؟ وما ينفعش ان انا استنجى بيه وبالكيفية دي. مش شرط يا جماعة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم فتحها، هو طبعا الافضل المية، الافضل المية من حيث الافضلية. طب انا عايز استنجى بمناديل، عايز استنجى بقماش، عايز استنجى باحجار، انا حره، ما فيش مشكله، واخدين بالك؟ ولكن الافضليه للمياه، الافضليه للمياه، الميه دي الفضل الاول، الحاجه الاوليه اللي احنا بنستخدمها. طب بعد كده ممكن ان انا استنجى يعني استجمر، اسمه الاستجمار، اه ممكن يجوز، مع ايه؟ الاخذ في الاعتبارات النقط اللي احنا تكلمنا عنها، ان ايه؟ لا يقل عن ثلاثه احجار، وقلنا ان ممكن يحل بدل الاحجار اي شيء تاني ما عدا الرضيع والعظم. انا لسه كنت اتكلم على الكلينكس، بس اتكلمت عنه بطريقه بايه؟ خدي بالك يا جماعه، الكلينكس ده مشكلته ان هو بيدوب زي ما قلت في الايد، فلازم تبقي معاكي اكتر من منديل في ايديكي، وتمسحي دي اول مسحه، وتجيبي برضه كميه تاني مسحه، تجيبي اكتر من منديل وتمسحي ثلاث مسحات اقل حاجه، حتى لو المحل بقى نقي، يعني مفيش اصلا نبول ولا براز من اول مسحه او ثاني مسحه، ما ينفعش، لازم ثلاثه. واخدين بالكم يا جماعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حدها بثلاثه. طيب لسه فيه، عملت ثلاث مرات ولسه فيه، هاوتر، اذا استجمر احدكم فليهاوتر. لا اربعه، لا احنا قلنا يا بنات اذا استجمر احدكم فليوتر، الوتر هو ايه؟ ثلاثة، خمسة، تسعة، 11، حتى لو نضف، يعني حتى لو مثلا أربعة خلاص كده مفيش حاجة، لا لازم أجيب الخمسة، لأن الدهين يا جماعة يعني ولا استنى بأقل من ثلاث أحجار. إذا استجمر أحدكم فليوتر، ده هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع تعدي حالتي اللي انا قلتها ويستجمر احدكم فليوتر. يوتر يعني ايه؟ المهم ان يكون وتر. 3 5 7 9 11 كل ده يجوز، يا ما عنديش اي مشكله خالص، بس وتر. طيب في بقى هنا عندنا حديث هنا عن ابي هريره رضي الله عنه، نهانا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان يستنجى بعظم او روث، وقال انهما لا يطهران. يبقى العظم والروث النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهران، دول ما بيطهروش. طيب في حديث هنا بالنسبه للحق جاء بالعظم او الروث، او ما ينفعش باليمين يا بنات، اليمين يحرم. لو قلت لها المره اللي فاتت انتوا بترجعونا ليه؟ مش خدنا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. انتوا نسيتوا، نسيتوا اخر محاضره. اليمين يا جماعه لا تستخدم في قضاء الحاجه خالص، ايدك اليمين لا تستخدم في قضاء الحاجه على الاطلاق. يحرم، حرام. حرام يعني ايه؟ نرجع للاصول، انتوا نسيتوا الاصول. حرام يعني ايه؟ يعني ايه يحرم؟ يعني نقول حاجه حرام يعني ايه؟ جاوب بس. انا اقول بس يعاقب فعلا، يبقى انا هستنجى باليمين، انا هقسم اعاقب اثناء ما بتبول، اثناء التبول همسك العضو بتاعي يحرم، هقسم. هتبول في طريق الناس هقسم، هقسم يا جماعه اني معصيه هعاقب عليها. لما نقول يقسم حرام، كل ده يا جماعه يعني يعاقب عليه معصيه. ان شاء الله لما نخلص الباب ده ذاكروه كويس وتحطوا بقى ايه الحرام في قضاء الحاجه، ايه المكروه في قضاء الحاجه، لان يعني في نقاط كتيره قوي في قضاء الحاجه تحرم. يعني يقسم لا يفعلها هيقسم، فلازم تكوني على يعني درايه بيها وتركيز فيها بالضبط وبالادله بتاعتها. طيب هنا الروثة بقى والعظم والرميمة. شوفي في عندنا حديث لابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فقرأت عليهم القرآن. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقص للصحابة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود فانطلق بنا النبي، يعني ابن مسعود بيقص، فانطلق بنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. فأرانا إيه؟ آثارهم. آثار مين؟ الجن. وآثار نيرانهم النار اللي كانوا مولعينها أثناء تواجد النبي صلى الله عليه وسلم معاهم. وسألوه الزاد، يبقى الجن لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي ليلة تيجوا السماء ليلة الجن. النبي راح للجن ودعاهم إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما بتقص علينا الصور دي لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الجن. فهنا لما عرض عليهم الإسلام وأسلموا سألوا النبي الزاد، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين الزاد. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحم، اوفر ما يكون لحم. يبقى انت اي عظم سواء لما جه يذبح الحيوان ده او الطائر وذكر عليه اسم الله، او لما جيتي تكليه ذكرتي اسم الله عز وجل عليه، ده لما يقع في ايد الجن يكون اوفر ما يكون لحما. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه الزاد احنا عايزين الطعام قال لهم ايه؟ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون إيه؟ لحم. وكل بعرة علف لدوابكم، اللي هي إيه البعر؟ اللي هو الروثة، كل مخلفات الحيوانات بتاعتنا لما تقع في إيد الجن هتبقى تتحول إلى إيه؟ علف للدواب بتاعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن. يبقى إذن العظم بتاعنا دوت اللي إحنا سواء بقى لما ذكر اسم الله عليه أو لما جينا ذكرنا اسم الله عليه، ده لما يقع في إيد الجن بيتحول أوفر ما يكون إيه؟ لحم. والروث بتاع الدواب بتاعتنا بيبقى إيه؟ علف بالنسبة لدواب الجن. خلي بالك إن الجن ده يا جماعة يعني أمم أمثالنا كده، فيهم الصالحون، إن كنا إيه؟ طرائق قردا، إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. في منهم كده وفي منهم كده، زي الإيه؟ زي الإنس كده بالظبط. وفي منهم المسلمين اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليهم حياتهم طبعا الايه الخاصه بيهم طبعا، لان هم يعني بيرونا واحنا مش بنشوفهم، لكن هم امم امثالنا ليهم حياتهم وليهم برضه المفروض ان هم ايه. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للجن والانس، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للجن والانس، هم برضه مأمورين بالاوامر اللي احنا مأمورين بيها، ومأمورين بتعلم الدين وهيسألوا زينا، ولكن لا نعلم يعني حياتهم ايه. او احنا كمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ليلة الجن دي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ احد معه من الصحابة، هو النبي راح لوحده ليدعو الجن يتلو عليهم القرآن. طيب يبقى هنا عرفنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نستنجي بربيع او بعض، يعني زي ما قال عبد الله بن مسعود: انهما طعام اخوانكم الجن. طيب هنيجي بقى لما نقضي حاجتنا، لما نخلص قضاء الحاجه والتنجينا. عن عائشة بقى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. يبقى احنا هنا لما تيجي بقى خلاص قضيتي الحاجة واستنجيتي، تيجي تلبسي الهدوم بتاعتك بتقولي إيه؟ غفرانك. طيب طبعا بقى اللي قال إن احنا ندخل بالشمال ونخرج باليمين، طبعا ده يا جماعة يعني مفيش دليل على كده، مفيش أي أدلة على إن احنا ندخل الحمام عشان نقضي الحاجة ندخل بالشمال ونخرج باليمين، مفيش حاجة كده خالص، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم مفيش دليل، طبعا احنا زي ما قلنا من البداية خالص لازم في دليل سواء كان القرآن أو السنة أو الإجماع، وده لا يوجد دليل. في دليل على دخول الحمام من الشمال والخروج منه من اليمين. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. وعندك الحديث اللي بعد كده طبعا هنا استنزهوا يعني ايه؟ ايه الاستنزاه ده يا جماعه؟ النقاء التام من البول والبراز. فإن عامة عذاب القبر منه، معظم عذاب القبر منه. وسبحان الله كتير كتير يا جماعة ناس يعني بيتكلموا وبيشتكوا من إن أزواجهم أو أولادهم ما بيستنجوش للأسف، وده عامة عذاب القبر منه. شوفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. شوفي إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، يعني حاجة بسيطة إن واحد ما يستنجاش دي حاجة سهلة جدا، لكن سبحان الله، يعني حاجة بسيطة ولكنها عند الله عز وجل كبير. شوفي، ثم قال بلى إنه كبير. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال إن ترك الاستنجاء ده إيه؟ كبيرة كبيرة كبيرة. يعني إيه يا جماعة؟ إيه؟ معصية. وكبيرة كبيرة من الكبائر، عذاب القبر معظمه بيكون من ايه؟ من عدم الاستنجاء. فاما ام احدهما فكان لا يستتر من بوله. طبعا هي في روايتين الحديث، في لا يستتر، طبعا احنا خدنا عدم الاستتار المره اللي فاتت، بيتبول وايه؟ الناس غير مستتر، بيغطيش نفسه، ما بيغطيش العوره المغلظه بتاعته. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. وهنا طبعا في تاني روايه لابي داود لا يستنزه. شوف الاستنزاه، يعني مش مجرد كده الواحد يستنجى وخلاص، لا، لازم يتاكد النقاء التام بالمحل، النقاء التام لمكان خروج البول والبراز، ما يبقاش فيه ريحه لا بول وما فيش بقايا براز. ما فيش، كل ده بصي نقاء تام، لأن معظم عذاب القبر منهم، أكثر عذاب القبر بسبب عدم الاحتراز من بول البراز. ويمكن دي بتقع فيها بعض النساء لما تكون المرأة حائض. لما المرأة تكون حائض تقول لك إيه؟ طب أنا هستنجى ليه؟ ما فيش صلاة عليا ولا حاجة. لا يا جماعة، هنا وجوب الاستنجاء سواء كنت حائض أو غير حائض. أو في بعض النساء لما تكون حائض يعني تستنجي كده أي كلام. لا، نقاء البول، نقاء التام من البول والبراز. سواء كنت حائض، كنت نفساء، كنت غير حائض، ده نقاء تام لأن ده إحنا مأمورين بيه. وشوفي عامة عذاب القبر منه، من عدم الاستنباه من البول. علموا ولادك يا جماعة، لأن في نساء كتير بتشتكي من أزواجها، بيبقى يعني كتير والله. كانت امرأة وكانت كبيرة في السن تقول لي ما فيش، أنا بقرف. سبحان الله، ما فيش استنزاف زوجة كان لا يستنزف من بره. طيب الحديث 114، فعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فين الحديث؟ في قصة أهل قباء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. طبعا ده يا جماعة الجزء ده ضعيف، إن نتبع حجارة الماء ده ضعيف، الجزئية دي ضعيفة. ولكن هم سبحان الله كانوا بيتطهروا بالماء، أهل قباء كانوا بيتطهروا بالماء، مش كانوا بقى بيتبعوا الماء الاستجمار، يعني يستنجوا بالمية وبعدين يستجمروا، لا، أو إن هما بيستجمروا وبعد كده بيطلعوا مية، لا، ده ضعيف. إنما اللي ورد عن أهل قباء إن هما إيه؟ ثناء الله عز وجل عليهم، إن هما كانوا يعني الاستنجاء بتاعهم كان دايماً بالمية. عشان كده دايماً بنقول إن المية يعني دي الأعلى. إن لم نجد يعني، أو يعني مش عايزة المية، يبقى بعديها الإيه؟ الاستجمار. لكن هنا ثناء الله عز وجل عليهم، ليه؟ لأنهم كانوا بيتطهروا بالماء. طيب في أي سؤال؟ وكده بالباب بالنسبة لنا انتهى باب قضاء الحاجة. في أي سؤال في الباب ده؟ المرة الجاية إن شاء الله ناخد باب الإيه؟ في أي أسئلة يا بنات؟